قال لموسى على الحدين أنت تثبت لله علوا حادثا، هذا العلو كمال ولا نقص؟ إذا نقص معروف من أثبت لله نقص ماذا حكمه؟ كمال. طيب قبل هذا الكمال لا يأتي الكمال إلا بعد نقص، صحيح؟ فماذا تقول في هذا؟ قال أنتم تنكرون العلو. نقول العلو الأزلي الذي هو علو القدر، علو الصفات، وعلو الذات بمعنى وجوب الوجود. نقول الله علي بذات بمعنى إيش؟ مش علي بمكان. ها؟ وبعض الناس يقول لك ننفي العلو الحقيقي عن الله. العلو الحقيقي هو علو الذات، علو الصفات، واجب الوجود لذاته. فهذا علو واجب الوجود على ممكن الوجود، علو من أحاط علمه بكل شيء على الجاهل في كل شيء، علو القادر على كل شيء على العاجز عن كل شيء. هذا العلو ثابت لله أزل وهو كمال. لكن علو المكان هل هو كمال؟ هل علو المكان كمال؟ المكان هو الذي يعني واحد الآن راكب في الطيارة هو أعلى منا مكانا، هل هو أعلى منا قدرا؟ ها؟ ممكن الملك يكون في قصره والخادم سافر بالطيارة، فهل هذا يعني أكمل؟ صحيح؟ علو المكان، المكان على بك هو الذي رفعك، أنا الآن على الكرسي أعلى منكم، يعني أنا الآن أكمل منكم أشرف منكم، ليس بالضرورة، صحيح؟ فعلو المكان ليس كمالا بل هو نقص، فنحن ننزه الله عن النقائص، فنقول الله علي وأعلى ومتعال ومنزه عن المكان ومنزه عن الجهة، فأثبتنا له الكمال الأزلي ونفينا عنه الأوصاف الحادثة. نعم. وما ما زال لذلك الإمام الأشعري لما ذكر الاستواء قال استوى كما أخبر على المعنى الذي قال استواء منزها عن المماسة والاستقراء والتمكن والحلول والزوال، استواء لا يزيده قربا من العرش والسماء كما لا يزيده بعدا عن الأرض والثرى، بل هو رفيع الدرجات عن العرض عن العرش والسماء كما أنه رفيع الدرجات عن الأرض والثرى. وأبو حنيفة رضي الله عنهم كما في كتاب الوصية له قال وهو سبحانه استوى على العرش من غير أن يكون له حاجة ولا استقرار عليه، ليس له حاجة ولا استقرار، ولو كان مفتقرا إلى الاستقرار فقبل خلق العرش أين كان؟ بس اسأل يقول قبل خلق العرش أين كان؟ قبل خلق الكون أين كان؟ والحديث في صحيح البخاري كان الله ولم يكن شيء غيره، في رواية كان الله ولم يكن شيء معه، وفي رواية غير البخاري كان الله قبل كل شيء، قبل كل شيء، قبل هذا قبل الخلائق. حتى هذا الحديث في صحيح البخاري ابن تيمية نازع فيه وألف حديث شرح حديث عمران بن حصين ورجح كان الله ولم يكن شيء قبله على كان الله ولم يكن شيء معه ليثبت إيش؟ قدم نوع العالم، وصرح بأن نوع العوالم قديم وأن هذا من كماله، قال وأن الخلق لا يزالون معه وهذا من كماله. طب هو حديث كان الله لم يكن شيء معه على حساب أنتم أهل نقل ولستم أهل عقل، تعطلون، وين رحنا؟ لماذا أولت هذا الحديث وأتيت بفلسفة كفرية؟ لا نكفره، لكن هذه فلسفة من الذي قال عنها الكفرية؟ مش أنا، أبو يعلى الفراء متوفى سنة 400 هكذا. نعم. فماذا قال في كتابه المعتمد في أصول الدين؟ قال وللحوادث أول ابتدأت منه خلافا للملحدة، فقبل أن يولد ابن تيمية بثلاثة قرون كان الحنابلة، كان أركان مذهب الحنابلة يكفرون من يقول بقدم نوع العالم. جاء ابن تيمية غفر الله له ونصر قول الملحدة على قول الموحدة ونسب التعطيل إلى الموحد، وقال هذا القول وإن كان قولا فلسفيا لكنه يمثل فهم السلف وأدلة السلف إلى آخره. طبعا من أراد سنبعث كل هذه الأقوال موثقة من كتب ابن تيمية، يعني ندخل مكتب الشارع نعمل لها كات، لا ننقله نقلا من نفس الكتاب هذا الكلام، عن ابن تيمية الذي أراد المعاصرون من السلف المعاصر أن يجعلوه شيخ الإسلام الحصري والوحيد، بحيث يكون هو مقياس الحق ومعيار الحق وميزان الحق للسلف والخلف، فيحاكم الطحاوي لكلام ابن تيمية. انظروا إلى شروحات المعاصرين من أتباع هذه الفرقة للطحاوية، وانظروا إلى تحريفاتهم لمراده، وما لا يوافق هواهم ضعفوه من كلام الطحاوي، ويقول لك انظر التدمرية لابن تيمية، انظر شرح الواسطية لابن عثيمين، انظر صار هؤلاء حكما وحكاما على السلف. طيب، ما زال بصفاته قديما قبل خلقهم، يعني قبل أن يخلقهم، أو بعض النسخ قبل خلقه يعني قبل أن يخلقهم، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته أو من صفاته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. نفس المعنى كرره ثلاث مرات للتأكيد على هذه الحقيقة، الإله لا يتغير، كل ما قبل التغير فليس بإله. فكما أن أبانا إبراهيم عليه السلام لا يحب الآفلين، لا يرضى بعبادة الآفلين، ويكفر بعبادة الآفلين الذين يتغيرون عما كانوا عليه من أوصاف أزلية، كذلك نحن لا نرضى بعبادة الآفلين ولا نحب عبادة الآفلين ولا أبدا. هذه ملة أبينا إبراهيم عليه السلام. نعم، قال أتحاجوني في الله وقد هدان؟ كيف تحجوني؟ الله هداني، ليس متغيرا. نعم، ليس بعد خلق الخلق، النسخة اللي عندي ليس منذ خلق الخلق، لكن في نسخة ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية. نعم، هي نسخة ليس منذ، خلينا على البنيتين، ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالقية ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحياه استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه، ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير، ليس كمثله شيء، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يريد أن يقرر هنا أن جميع أسماء الله كصفاته أزلية، وعندنا أسماؤه العظيمة كذا صفات ذاته قديمة، كل أسمائه تعالى قديمة، يعني لا يستفيد اسما من فعله. نحن الآن إذا عملت فعل النجارة تستفيد هذا الاسم أو هذا اللقب بفعلك، قال فلان نجار، لماذا؟ لأنه مارس فعل النجارة، قبل ذلك لا يقال عنه نجار. مارس الشعر يقال عنه شاعر، مارس الكتابة يقال عنه، بعد قيامه بالفعل يوصف بالوصف. أما الله تعالى فهو خالق من الأزل قبل أن يخلق الخلق، كما أنه محيي الموتى قبل أن يحييه، وأنه باعث من في القبور قبل أن يبعث من في القبور، فاسمه أزلي ليس مكتسبا من فعله. فأفعال الله تعالى لا تكسبه صفات ولا أسماء سبحانه جل في علاه. هنا يقرر، يعني في هذا إشارة يستدل بها الماتريدية على الأشعار بأن صفات الأفعال قديم، اللي هي صفة التفويل لن ندخل فيها لأنها بحث طويل، لكن الخلاف الذي حدث في فروع العقائد بين أهل السنة الأشعار والماتريدية خلاف لا يقتضي تكثيرا ولا تبديعا. كل ما وقع في الخلاف بين أهل السنة لا بد أن نعرف أن الدليل لم يحسمه، فصار إمكان للخلاف. نعم، هنا ذكر هو الاختلاف في صفات الفعل هل هي، لكن في النهاية عند الأشاعرة الصفة التي بها يكون الخلق والإيجاد والتأثير والفعل هي صفة القدرة، عند الماتريدية صفة التكوين، أما القدرة تهيئ الممكن لقبول أثر التكوين. لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، لا يحتاج إلى شيء، لو احتاج إلى شيء كان فقيرا، والفقير عاجز، والعاجز لا يمكن أن يخلق هذا الكون، لكن العالم مخلوق وموجود ومشاهد، فيلزم منه أن يكون صانعه قادرا عالما. معقول صدق صانع هذا الجهاز وهذه الكاميرا حينما صنعه كان ميتا أو كان جاهلا أو ليس له إرادة؟ هكذا جاء بزجاج وحديد وبلاستيك خلطها ثم خرج آيفون وخرج سامسونج مثلا، هل يمكن أن يصدق هذا؟ لا. فالعقل يقطع بالنظر في الصنعة، يقطع بحياة الصانع وبعلم الصانع وبإرادة الصانع وقدرة الصانع. هذه الصفات الأربعة صفات عقلية يقطع العقل بماذا؟ بثبوتها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه صفة أصل، يعني هذا السني يترنم على هذه الآية، يترنم. وين جاءت؟ في سورة شورى. اقرأ السياق الذي جاءت فيه، يا الله، حاميم عين من بداية السورة كلها تعظيم، عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله إيش؟ العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربه ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ثم وبعدين بدأ يمجد نفسه سبحانه وتعالى. نهاية الصفحة إيش الآية؟ قبل ليس كمثل شيء. فحكم الله ذلك الله ربي عليه توكلت إليه فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواج يذرأكم فيه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير له ليس لغيره مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين. تعظيم تعظيم تنزيل، حتى آيات الاستواء السبع في الأعراف وفي في الرعد وفي في طه وفي السجدة وفي الحديد وفي الفرقان، هذه الآيات انظر إلى السياق كله سياق، وفي يونس كله سياق خلق وتعظيم وتدبير، ثلاثة منها جاء بعدها التدبير. سورة السجدة، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، إذا استوى على العرش مدبرا، هذا التمييز، استوى على العرش الاستواء فيه معنى التمام، ما الذي تم؟ تدبيره لهذا الكون. ثم استوى على العرش يدبر، استوى مدبرا كما قال ابن جرير طبر، لا استوى قاعدا كما تزعم المشبهة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، في قاعدة تجنية في هذا المقام دائما يعني هكذا نبطلها، هم تجدهم يتعاظمون ويتبجحون فيها على أهل السنة. قال القرآن الكريم ذكر ويذكر، قال أن مذهب السلف في إثبات التفصيل وفي السل والنفي الإجمال، فقل لكم ليس كمثل شيء، أجمل المستحيلات والتنزيهات والسلوك والنفي وفصل وهو السميع البصير. إذن لا يجوز لك أن تفصل في السلوك، تقول ليس جسما ولا جوهرا ولا عرضا، ليس في مكان، ليس، تمام. نقول أولا هذه القاعدة منخرمة منخرقة منهتكة، لا تقبل هذه القاعدة، القاعدة لابد أن تكون مضطردة منعكسة. مضطردة إيش يعني؟ تستوعب جميع أفرادها، منعكسة لا يدخل فيها أي فرع من غير أفرادها. طيب هذه القاعدة مضطردة ومنعكسة، أنتم تزعمون أنكم لا تثبتون لله إلا ما أثبتوا لنفسه ولا تنفون عن الله إلا ما نفاه عن نفسه. طيب إذا جئنا إلى هذه القاعدة، هل هناك سلب عن الله في القرآن الكريم؟ نعم، يطعم ولا يطعم، هي نفى عنه، إذن انخرم. إذا أنتم قلتم السلوك أو النفي مجمل، طب هي تم تفصيله، إن ربكم ليس بأعور، يجير ولا لا تأخذه سنة ولا نوم، حي الذي لا يموت، هذه كلها سلوك، وذكرت على سبيل التفصيل، أليس كذلك؟ إذن قضية أن السلب في القرآن والسنة وعقيدة السلف مذكور على سبيل الإجمال، هذه قاعدة غير صحيحة. لو أتيته بتفصيل واحد، يعني بسلب شيء واحد عنه، يكفي لنقض قاعدته، لأن الموجبة الكلية نقيضها سالبة جزئية، والسالبة الكلية نقيضها موجبة جزئية. كيف؟ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، نقض هذه الكلية، القضية الكلية السالبة اللي بدايتها نفي، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فقط تأتي بجزئية واحدة موجبة تنقض بها كل قاعدته، انهدمت قاعدته. فهم يقولون كل السلوك في القرآن الكريم مجملة، ليس كمثله شيء، إذا أتيته بسلب واحد مفصل تنهدم قاعدته. نعم، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لو تبحث ممكن تجد عشرات السلوك. إذا السلوك مفصلة ولا. طب لماذا نفصل نقول ليس جسما ولا جوهرا ولا عرضا؟ نقول هذا في مقام التعليم، في مقام الرد على من اعتقد هذه النقائص، وإلا في مقام الثناء لا نقول. يعني لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمامك، هل يكون من الكمال والأدب أن تقول له إنك لست شاعرا، إنك لست مجنونا، إنك لست كذابا؟ هل هذا من الأدب؟ هل هذا ثناء؟ لكن إذا جاء في معرض الرد على من أثبت هذه النقائص يكون كمالا، وما صاحبكم بمجنون. فذكر، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. فلما ادعوا الباطل كان لزاما علينا أن نرده بذكر الحق، صح؟ بسلب هذا الباطل عنه. فنحن ابتداء لا نقول إن الله ليس جسما، لكن لما ظهرت المجسمة لابد أن نقول إنه ليس جسما. لا نقول ابتداء إنه ليس عرضا، وحينما ندعو الله لا نقول يا الله يا من ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، لكن لما قام المجسمة التجسيم قلة أدب مع الله يصفون الله بهذه المعاني، فصار لزاما علينا أن نردها وأن نسلبها عن الله سبحانه وتعالى من هذا الباب في معرض رد الباطل. نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن في عقيدة السلف النفي مجمل مفصل والإثبات مفصل، ولا فرق بينهما. ولو لم يكن كذلك، فلو فرضنا إنسانا قال إن الإله قرد، ماذا نقول؟ إن الإله ليس بقرد، إن الإله ليس بقرة، إن الإله ليس صنما، إن الإله ليس كذا، أليس كذا؟ لو وصف الله بأنه دائري أو مربع أو على صورة شاب أمرد جعد قطط، نقول إن الإله ليس شاب، ليس على صورة شاب أمرد، وليس كذا وكذا. لم نبتدئ الثناء على الله بهذه الأوصاف، وإنما حينما وصف بالنقائص يلزم علينا أن نرد هذه النقائص. ليس كمثل شيء، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء من أفعالهم قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته، ومشيئته تنفذ، ولا مشيئة العباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. طيب، الآن خلق الخلق بعلمه، العلم صفة كشف تعلقها كشف وليس صفة تأثير، لكن القدرة الصفة التي فيها يكون الخلق أو التكوين عند الماتريدية، بها يكون الخلق، لا يكون إلا على وفق الإرادة. فالله لا يخلق إلا ما أراد من الأزل له أن يكون، ولا يريد من الأزل إلا ما علم أنه سيكون، فكلها رجعت إلى إيش؟ العلم. فعلم من الأزل ما الذي سيكون، وأراد بصفة الإرادة من الأزل أن يكون كل ما علم أنه سيكون، وفيما لا يزال يخلق بإرادته، يخلق بقدرته ما أراده من الأزل. فالله أراد من الأزل أن يخلقنا، لماذا أراد؟ لأنه علم من الأزل أننا سنكون حينما يخلق الخلق في الزمان والمكان والمقادير والصور والأشكال والأمزجة، كلها معلومة لله من الأزل بصفة العلم، مرادة لله من الأزل بصفة الإرادة مخلوقة لله بصفة القدرة فيما لا يزال. القدرة قديمة وأثرها اللي هو إيش؟ المخلوقات حادثة. خلق الخلق بعلمه، حتى في الشرح قال بقدرته عند تعلق إرادته حسب ما تعلق بعلمه، فيخلق بقدرته فيما لا يزال على وفق إرادته الأزلية على وفق علمه، علم فأراد فخلق. والترتيب ليس في الصفات لأنها كلها أزلية، وإنما الترتيب للتعقل. تمام؟ خلق الخلق بعلم وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. إيش معنى الأجل؟ الوقت المحدد لكل حي أن يموت فيه، أن يستوفي فيه إيش؟ أجله. وضرب لهم آجالا لم يخفى. طبعا هناك مسائل فرعية بينه وبين المعتزلة، هذا يعني ليس محل الكلام عنها. لم يخفى عليه شيء من أفعالهم قبل أن يخلقهم. هل يحدث لله علم؟ عند ابن تيمية لله علمان، علم أزلي لا يحدث، هناك علوم تحدث تتجدد، يعني إذا وقع الشيء يحدث لله علم بحدوث هذا الشيء. عند أهل السنة هذا الكلام باطل، الله علم كل ما سيكون من الأزل ولا يتجدد لله علم، يعني الزمان لا يجري على الله سبحانه وتعالى، لم يخف عليه شيء من أفعاله قبل أن يخلقهم. وذكرنا المرة الماضية حتى المعدومات لو كانت موجودات على أي حال وعلى أي كيف ستوجد، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. هذا فيه رد على القدرية، قدرية المنقرضة الأولى التي إيش؟ الذين قالوا إن الله لا يعلم الأمور إلا بعد أن تقع. وهنا نأتي في معرض الرد على المشبهة الذين يقول نحن لا نقول إلا ما قاله الله ورسوله، نقول من المحكمات أو المتشابهات. هذه القدرية اللي كفرهم جل السلف يستدلون على هذه العقيدة بآيات كثيرة قد تزيد على 15 آية على أن الله لا يعلم الأمور قبل أن تقع، وحاشا سبحانه، فهو العليم من الأسد. عد عندك في سورة البقرة، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. سورة آل عمران، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا يعلم. سورة كهف، ثم بعثناهم لنعلم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فليعلم أن الله الذين صدقوا، ليعلم أن الكريم، فليعلم أن الله الذين آمنوا، ليعلم أن المنافق، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. طيب ليعلم، لنعلم، إيش معنى؟ إيش ظاهر هذه الآيات؟ ظاهرها ظاهرها تعالى الله عن ذلك علوما كبيرا أن الله لا يعلم الأمور حتى تقع. لكن أهل الحق أهل الإسلام مجمعون أن الله عليم من الأزل، أليس كذلك؟ طب هذه الآية مؤوله ليس عندنا إشكال، متشابهة ترد إلى المحكم. هكذا عمل أهل السنة والجماعة حينما يعني ينظرون في مسألة يأخذون حكما حتى ولو كان فقهيا، لا يأخذونه من آية أو من حديث مجرد عن غيره من النصوص، عن النصوص الأخرى. كل القرآن عند أهل السنة كآية واحدة. لابد حينما يستنبط العالم الأحكام لابد أن يجمع كل ما قيل في هذه المسألة من آيات وحديث وآثار، ثم بعد ذلك يخرج لنا بالحكم. أما أن تأتيني بآية متشابهة وتقول تريد أن تثبت لله نزولا حقيقيا بمعنى الانتقال من علو إلى سفل بهذا الحديث حديث النزول، طب أثبت لله، أما علمت لو أنك عدته أي المريض لوجدتني عنده، هل تجد الله بذاته عند كل مريض وهو معكم أينما كنتم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، رواه مسلم، إن المصلي ينادي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة، رواه البخاري. قال ابن حجر في هذا الحديث فيه الرد على من زعم أنه سبحانه على العرش بذاته، ومهما تأول هذا فذاك قابل أن يتأول. أولت هذا بأنه على جهة التعظيم جهة الكعبة، تمام، قال ذاك قابل أن يتأول. لماذا أولت هذا دون ذاك؟ لماذا تثبت حديث النزول على ظاهره وتؤول حديث العيادة عدته؟ لماذا تثبت حديث النزول على ظاهره وتؤول حديث إيش؟ حديث إن ربه بينه بالقبلة، هذا رواه البخاري، حديث رواه البخاري. قال الله منزه عن المكان، ثم السماء مكان، الله منزه عنه. ثم بعد ذلك يأتونك بعجائب، يقول لك ينزل بذاته ولا يخلو عنه العرش، ما شاء الله. وثم يقول لك اعمل لعقلك ابلك، لا تفكر، لا تشبه، أنت الذي تشبه، أنت الذي قلت إن نزول الله يشترك في المعنى والحقيقة مع نزول مخلوق فقط الكيفية. يعني الكيفية مثلا الآن كيفية نزول الطيارة الهليكوبتر غير نزول الطيارة الحربية غير نزول الطيارة الكذا، بس في النهاية نزول جسم انتقل من حيز علوي إلى حيز سفلي، كيفية شيء آخر، بس في النهاية انتقال، سيخلو منه المكان العلوي وسيحل في المكان السفلي. إذا لم تلتزم بهذا إذن هو ليس نزولا على حقيقة، إذن أنت نفيت، أنت تعطل معنى النزول الحقيقي. قال أحدهم لجهله، قال أنت إذا سقط منك القلم، قال تنزل، يقال إنك نزلت، يقال إنك نزلت ولم يخلو منك الكرسي. قل له أنت جاهل، تمام الشديد لكم، أنت نزلت هذا مجاز، أنت نزل بعضك، نزل بعضك. هل ترون جسمي؟ لا، أنتم ترون وجهي ويدي والثياب، لا ترون كامل، صحيح؟ فأنت هذه مجاز، جعلوا أصابعهم، هل جعلوا كل أصابعهم؟ لجعلوا بعض أصابعهم، محذوف، مجاز بالحذف، طيب؟ نزل، ما قلنا أنت، نحن في بيت الله، هذا هو بيت الله، يعني الله ساكن فيه، لا، بيت عبادة الله، مقتضى للنص، محذوف، صحيح؟ فحينما تقول نزلت لأهل، لم أنزل كلي، إذا نزلت، إذا نزل بعض تقول نزل بعض، وإذا قلت نزلت فهذا على سبيل المجاز، فأنت لم تنزل. وعلى كل الأحوال لو مثلا هذا هو كان معنى النزول لكان مجازا، لكان مجازا، فيما أنتم ترفضون المجاز وتجعلونه طاغوتا كما يجعله ابن القيم، مجاز عنده طاغوت، يمكن شيء اسمه مجاز. ويصرح ابن القيم تبع لابن تيمية أن جميع الألفاظ خارج السياق كالأصوات ينعق بها، لا معنى لها إلا داخل السياق، هدموا كل المعاجم اللغوية، داخل السياق الكلمة لها معنى، خارج السياق لا معنى لها. طب لماذا ألفت المعاجم؟ هذه الكلمة معناها كذا وهذه الكلمة معناها كذا. ونعم، قال وعلمه وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته سبحانه، وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته، ومشيئته تنفذ. الله من الأزل شاء وأراد، هل يمكن أن يتغير شيء أراده الله؟ علم ما الذي سيكون وأراده، هل يمكن أن يحدث خلاف ما أراده الله سبحانه وتعالى؟ عند أهل السنة إلا ولا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، إذن لن ينفي مطلق المشيئة عن العباد، بل لهم مشيئة ولكنها تبع لمشيئة الله، شاء لهم من الأزل أن يشاءوا، فلا يشاءون إلا ما شاءه الله لهم أن يشاءوه، وما لم يشأه لهم أن يشاءوه فلن يشاءوه سبحانه، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. هذه المشيئة بمعنى الإرادة صفة أزلية تخصص الممكنات ببعض ما يجوز عليه، ذكرنا ذلك في الدرس السابق، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي من يشاء فضلا، يهدي يعصم يعافي فضلا، لا يجب عليه فعل شيء، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا سبحانه وتعالى. عند أهل السنة والجماعة كل أفعال الله تعالى منزه عن أن يكون له غرض دافع له لأن يفعل، أو موجب أو مضطر له لأن يفعل، يفعل ما يشاء، فعال لما يريد سبحانه وتعالى، لا فعال لما يجب عليه أن يفعل، كما تقول المعتزلة إن الله يجب عليه أن يفعل ما هو الأصلح أو ما فيه الصلاح للعباد.